يقول هل تجوز الإشارة بالأصبع لمن يتحدث أثناء خطبة الجمعة بأن يسكت؟ نقول كثير من أهل العلم يمنعوا من ذلك لأن هذا مثل مس الحصى، ومن مس الحصى فقد لغى، وهو أيضا نوع من الشغل. وبعض أهل العلم قال إنه يشير إليه، لكن الأرجح هو القول الأول. يقول أعمل خادما في مسجد في بلدي، وفي يوم الجمعة يأتي الأطفال ويعبثون في المسجد ويعملون ضوضاء أثناء الخطبة، فوجودي معهم وإسكاتهم يجعل المسجد في هدوء، والحمد لله اسكتهم بصوت منخفض جدا جدا، فما الحكم؟ الحكم لا يجوز لك ذلك، والذي يجب على أوليائهم أن يؤدبوهم بآداب المسجد أو لا يأتوا بهم، فالذي يؤتى به هو المميز وهو من بلغ سبعا، وهذا يفهم إذا توعد وقيل له لا تتحدث ولا تعبث فإنه يلتزم بذلك. أما من دون السابعة فإنه يكون مصدر إزعاج وإيذاء للناس، فعلى وليه أن لا يأتي به لخطبة الجمعة، وإنما يتركه في بيته، لأن هذا سيؤذي الناس. فالإنسان الذي يؤذي يزال ولا يمكن في المستقبل. أما أن تقوم عسكري أمامهم كل ساعة تسكت هذا وتسكت هذا، فهذا قد لغوت. يقول متى يستحب رفع اليدين وهل من ذلك خطبة الجمعة؟ نقول إذا كان الخطيب يخطب الجمعة ويدعو وهو لم يرفع يديه فلا ترفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه، وكان الصحابة لا يرفعون أيديهم، ولهذا أنكر عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى بعضا من الناس يرفعون أيديهم في الدعاء أثناء خطبة الجمعة. فإذا رفع الخطيب يديه كما لو استسقى، وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء فرفع الناس أيديهم، أما إذا لم يرفع الخطيب يديه فلا ترفع يديك. وفي بقية الدعوات يسن الإنسان أن يرفع يديه. يقول هل أخرج زكاة الفطر أنا أم يخرجها أولادي في المغرب وأنا الآن في العمرة؟ نقول زكاة الفطر تجب ليلة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك، وهي من الطعام الذي عادة الناس أن يقتاتونه في بلادهم، والأصل أن الإنسان يخرجها في المكان الذي يفطر فيه من رمضان، فإذا أفطرت من رمضان هنا فالأفضل أن تخرجها هنا، لكن لو كلفت أولادك أن يخرجوها في بلدك لا جاز ذلك، ولكن الأفضل أن تخرج زكاتك هنا وأولادك يخرجون زكاتهم هناك. يقول اعتمرت في أول رمضان وأقمت بمكة حتى موعد الحج، فهل علي فدية أم لا؟ نقول لا، لا فدية عليك إلا إذا أتيت بعمرة بعد رمضان فأنت تصير متمتعا، أما إذا لم تأتي بعمرة بعد رمضان فأنت تحج مفردا. هذا سؤال غريب، يقول إذا حال غيم أو قتر دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان فهل يصبح الناس مفطرين أم أنهم يكونون تبعا لإمامهم إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا؟ هل يعني الإمام له رؤية لوحده والناس ما لهم رؤية؟ إذا رأى الإمام أو أعلن الإمام أن الهلال قد رؤية صام ولزم الناس كلهم الصوم، أما إذا لم يرى الهلال فلا يصوم أحد لا الإمام ولا غيره حتى يكملوا شعبان 30، فإذا كملوا شعبان 30 صاموا جميعا. فليس هناك حكم خاص بالإمام وحكم خاص بالرعية، بل الحكم واحد للجميع. يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ المراد بها أن ما عمله الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الأذان الأول يوم الجمعة، فإن هذا الأذان سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فنحن نعمله سنة، وهو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي نص عليها بهذا الحديث عندما قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. فسنة الخلفاء الراشدين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب هذا الحديث. يعمل مقاول بناء ويقوم ببناء العمارات وبيع الشقق، فكيف يزكي عن ذلك علما بأن بعض الشقق تباع أثناء عملية البناء؟ تزكيها، لأن هذه من عروض التجارة، فأنت ما دمت عارضا إياها للبيع فإذا حال الحول عليها كلها على رأس مالها فإنك تزكيها، لأنها من عروض التجارة وليست من المباني التي تعد للسكنة، وإنما أعدت للبيع فهي من عروض التجارة. يقول: الذي وجب عليه فدية ذبح شاة، هل يجوز له أن لا يذبحها حتى يعود إلى بلاده؟ نقول: لا يجوز ذبحها إلا بمكة، كل هدي أو إطعام فهو في الحرم ولا يصلح في بلاده. يقول: ما حكم البيع بالتقسيط، وهل يحتمل أن يكون بيعتين في بيعة؟ البيع بالتقسيط هو أنك تذهب إلى صاحب محل تجاري تريد أن تشتري منه بضاعة، فيقول: تدفع ثمنها على أقساط شهرية أو سنوية، كل شهر كذا أو كل سنة كذا، ويرفع عليك السعر بعض الشيء. إذا كانت البضاعة مثلا بألف يقول بألف ومئتين، وتسددها خلال 3 أشهر، كل شهر 400 ريال ونحو ذلك، بينما هي تباع نقدا بألف. فحكم هذا البيع صحيح ما دمت قد اتفقت معه عند العقد على أن تكون مقسطة بالسعر المحدد، فلا شيء في هذا. يقول: هل تصح العمرة للغير مثل عمرة الولد عن الوالد أو الوالدة وغيرهم؟ نقول: نعم جائز هذا، ومن فضائل الأعمال التي يهديها الولد لوالده أو قريبه. يقول: هل هناك أدعية مخصصة عند أداء مناسك العمرة؟ نقول: لا، ليس هناك دعاء، لكن الإنسان يجتهد بالدعاء بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما هو موجود ومدون في القرآن والسنة، وكذلك ما يحتاجه الإنسان، ويجتهد ويلح في الدعاء ويكون مستحضرا عظمة من يناجي ويكرر الدعاء، لأن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء. وقد ورد أن الإنسان يقول بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول: كنت محرما وبينما أنا في الحافلة أحسست بالبرد فوضعت ردائي على رأسي ثم تذكرت فأزلته، هل علي فدية؟ نقول: إذا كنت أزلته بعد أن تذكرت مباشرة فلا شيء عليه. هذا سؤال غريب وعجيب، يقول: نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش، لكن هل يجوز أن نخصص له مكانا نقول هو من كذا إلى كذا؟ نقول: لا، الله جل وعلا أعظم من كل شيء ولا يحيط به شيء، والله تبارك وتعالى فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع بالنسبة للكرسي أنهن كسبعة دراهم ألقيت في ترس، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، وأن الله تعالى فوق العرش وأعظم من العرش. والله تبارك وتعالى لا يحويه مكان، وإنما هو أكبر من كل شيء، فلا يصلح أن الإنسان يقول هو بين كذا وكذا، لأن هذا تقليل له. والله جل وعلا بيّن لنا في كتابه أنه الكبير المتعال، وأنه العظيم، وأنه الأعلى، وأنه الأكبر، فيجب على الإنسان أن يعتقد هذا، وأنه جل وعلا فوق عرشه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور من كل فرد، من كل كائن، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه، يعلم ما في أعماق البحار، ويعلم ما في أرحام النساء، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، كل هذا وهو فوق عرشه جل وعلا. وقد قال لموسى لما أن موسى قال: إننا نخاف أن يفرط علينا فرعون أو أن يطغى علينا، قال الله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. ولما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في غار ثور في حادثة الهجرة: والله لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فالله تبارك وتعالى مع عباده المتقين بنصره وتأييده وإحاطته وعلمه وحمايته، وهو فوق عرشه. وما يقوله بعض الحمقى والمغفلين إن الله تعالى في كل مكان، هذا احتقار لله تبارك وتعالى، وإهانة له جل وعلا وتنزه وتبارك، لأن هؤلاء الأغبياء يريدون أن يجعلوه تبارك وتعالى وتنزه في الأماكن الحقيرة، والله تبارك وتعالى أعظم وأجل وأعلى من ذلك. فليتنبه لهذا كل من له قلب وعقل. يقول: ما حكم الإنسان الذي قبل زوجته وهو عليه الإحرام؟ ولم يتم العمرة ناسيا للعمل الذي عمله. أولا، العمل محرم، هذا من محظورات الإحرام، وهذا من الرفث. والله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا يجوز الإنسان الذي يكون محرما أن يقبل زوجته أو يتلذذ بجمالها وهي عنده، لأن هذا مدعاة إلى الوطن، وكل ما كان مدعاة إليه فهو ممنوع. فيجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه المحظورات، وأن يحفظ إحرامه من ذلك. ولا شيء عليه من ناحية الفدية، لكن عليه التوبة، يأثم بهذا الأمر، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا يقول: إنه جاءت خادمة غير مسلمة وأسلمت في النصف من رمضان، هل علي دفع زكاة الفطر لها؟ نقول: نعم، تخرج عنها زكاة الفطر. بل إنه لو ولد لك مولود قبل مغرب شمس آخر يوم من رمضان للزم إخراج زكاة الفطر عنه. ولو أسلم إنسان قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لزمه إخراج زكاة الفطر. ولو مات إنسان قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لم يكن عليه زكاة الفطر. يقول: هل ينظر الإنسان إلى الكعبة أثناء الصلاة أو إلى موضع السجود؟ نقول: ينظر إلى موضع سجوده. يقول: هل يلزم من اعتمر في رمضان ومكث في مكة حتى الحج السعي بين الصفا والمروة والطواف سبعا؟ وين صاحب السؤال؟ هذا مو واضح. بعد اي يعني في الحج، اي في الحج، هذا يحج مفردا، ياتي بجميع اركان الحج، فهو يحرم في اليوم الثاني ويذهب الى منى، وثم يذهب الى عرفات، ثم الى مزدلفة، ثم ياتي الى منى ويرمي الجمرة العقبة ويحلق شعر رأسه ويأتي يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، ولا يصح منه السعي قبل الحج. لو سعى قبل الحج لم يصح منه، لأن السعي الذي يكون من المفرد إنما هو للقادم من خارج مكة، أما الإنسان المقيم بمكة فلا يصح منه سعي قبل الحج، وإنما سعيه يكون بعد طواف الإفاضة بعد أن ينزل من عرفات. هذا يقول ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، والمعتكف ملتزم بالمسجد لا يتجاوزه ولا يخرج من المسجد إلا لأمر ضروري كقضاء الحاجة، أو كان لا يأتيه طعام فيخرج لأجل أن يأكل أو يحضر له أكلا، وغير ذلك هو منقطع، لا يزور مريضا ولا يشيع جنازة ولا يتعامل بمعاملات الدنيا، وإنما هو محتبس للعبادة فقط، هذا هو الاعتكاف. ولا يجوز له أن يباشر زوجته ولا يستمتع بها حال اعتكافه. المدة يحددها الإنسان، الإنسان هو الذي يحدد مدة اعتكافه، وقال بعض أهل العلم ينبغي أن لا تكون أقل من يوم وليلة أو أقل من ليلة. وقد نذر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. والأفضل أن يعتكف الإنسان العشر الأواخر من رمضان، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه بعد الفجر من يوم 20 من شهر رمضان. اكتب سؤالك، عط ورقة اكتب سؤالك. هذا يقول أحرم في بلاده، في مطار بلاده، وعندما وصل إلى مكة وأراد أن يتوضأ وجد عليه بعض الملابس الداخلية فقام وخلعها، فماذا عليه؟ نقول لا شيء عليه إذا كان خلعها بعدما علم مباشرة ولم يتركها، لأنه يعذر بالنسيان. يقول بالنسبة للسؤال عن التقسيط، هل القيمة المضافة على السعر الأصلي تعتبر ربا؟ نقول لا، لا تعتبر ربا، لأن هذا أنت اشتريت سيارة أو ثلاجة أو بيتا أو نحو ذلك بسعر محدد، فمثلا السيارة هي تباع نقدا ب50,000، أنت اشتريتها ب60، مقسطة عليك على سنتين أو ثلاث، فليس فيه ربا، إنما اشتريتها ب60، كل شهر تدفع مبلغ من المال. نعم، لابد أن يكون البائع مالكا للسيارة، هذا هو المطلوب، أو البضاعة لابد أن يكون البائع مالكا لها، أما أن يبيعك غير المالك فهذا عيب آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك. يقول كيف يمكن حساب زكاة المال التي تكون في أسهم شركات الاتصالات، علما بأن سعرها عند البيع باهظ ثمن ولكن مدخولها قليل جدا، فكيف يكون حساب الزكاة؟ هذه إذا كان الإنسان لا يتعامل ببيع الأسهم، وإنما اشترى هذه الأسهم وصار شريكا في رأس المال، فحينئذ يزكي ما يدخل عليه من أرباح، وأما البقية فإنها تكون رأس مال أصله سيارات ومباني ومعدات وأجهزة ونحو ذلك. أما الذين يتعاملون ببيع الأسهم، يبيعها اليوم ويشتري غدا وهكذا، فهذا نوع آخر من التعامل، عليه أن يزكي الأسهم وهو رأس مالها وربحها. يقول هل يحق لي أن أدفع زكاة الفطر في مكة مع العلم أن زوجتي وأبنائي بفرنسا؟ نقول نعم يحق لك ذلك ويجوز لك ذلك، لكن الأفضل أن يخرجها أولادك عن أنفسهم في بلدهم إذا كان عندهم فقراء مسلمين، أو إلى أقرب البلاد إليهم إذا لم يكن عندهم فقراء. وإن أخرجتها عنك وعنهم كل عن الجميع هنا فإن ذلك جائز، إخراجها كما قلنا ليلة العيد، وتخرج طعاما لا تخرج نقودا. يقول إنسان جاء إلى مكة معتمرا وأدى مناسك العمرة ثم خرج عن حدود الحرم إلى عرفات، هل عليه شيء ويريد أن يجلس إلى الحج ناويا التمتع؟ نقول لا، لا شيء عليه. يقول الإنسان الذي صام قبل السعودية بيوم هل يعتكف يوم 20 أو يوم 21؟ نقول يعتكف كما هو في السعودية، لأن أحكام اللي تجري عليه أحكام البلد الذي هو فيه. يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لتأخير الدورة الشهرية من أجل إتمام الصيام وصلاة العشر الأواخر في المسجد الحرام؟ نقول نعم يجوز ذلك إذا كان الدواء لا يضر بها، أما إذا كان الدواء يضر بها فلا يجوز. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.